الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر شكرا.

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون الناس ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يقتل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا بما صدروا ويلقون فيها تحية وسلاما الذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا بما صبروا خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الكتاب المبين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قد كذبتم فسوف يكون لزاما فسوف يكون لزاما. لولا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز صدق الله العظيم. إن القرآن بعلاية وإن عليه لتلاية وإن علاية مسلم وإن أسفله لمهدد إنه يعلى ويعلى عليه وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أسمع مع أصدق الحديث وطيب الكلم وهو بقول بينا الأستاذ الكارك فبينا الدكتور محمود علي الحسن الكارك بالإذاعة والتلفزيون المفيد بدهنباي مركز الزعزين محافظة الشرية يطلب على تليفون 055-21-80-425 على أحد مكبرات الصوت والطور والفراش العالمية الكبرى ترتب التحليات ومخازن الحد عدى بدنيا وأولاده بكشف العرب على اتصال له بتليفون 257-36-17 كشف العرب.